شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. جنات جمع جنة، الجنات جمع جنة وهي البستان. هل كل بستان يطلق عليه جنة؟ هل كل بستان يطلق عليه جنة؟ من العلماء من قال لا يطلق على البستان اسم جنة إلا إذا كان فيه النخل، فلو كان البستان كله من نخل جاز أن يسمى جنة، وإن كان معه غيره فلا بأس. لكن قال من أهل التفسير من يقول لا يسمى البستان جنة إلا إذا كان فيه شجر النخل، الشجرة التي ضربت مثلا للمؤمن. ومن العلماء من يقول لا يسمى البستان جنة إلا إذا كان مثمرا، إذا كان فيه زرع مثمر. فإذن الفريق الأول جعل الأمر مرتبط بالنخل، والفريق الثاني جعل الأمر الاسم مرتبط بالثمر. فإذا كان الشجر فيه ثمر قال فلا مانع أن يسمى جنة. ومن المفسرين من قال لا يسمى البستان جنة إلا إذا كان محاطاً بشجر كثير كثيف الأغصان حتى يحجب ما بداخل البستان، لأن الجنة من الاجتنان، والاجتنان من الستر، ولذلك يقال للجنين جنين لأنه لا يرى بالبصر إذ هو في بطن أمه، ويقال للجني جني لأنه لا يرى بالعين. قالوا فكذلك البستان يقال له جنة إذا كانت أشجاره كثيفة، أغصانه متلاصقة، أوراقه كثيرة حتى تحجب أرض البستان لمن هو خارجه فلا يراها، وتحجب من بداخل البستان فلا يراه من هو في خارجه. قالوا فهذا الذي يسمى جنة. أن لهم جنات، جنات جمع ومفرده جنة، والله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن أن هناك جنات، فهناك جنة المأوى، وهناك جنة عدن، وهناك دار السلام، وهناك جنة الفردوس، فكل هذه جنان وعليون. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما رجع من غزوة بدر جاءت أم حارثة وقد استشهد ابنها حارثة وهو شاب صغير، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أخبرني ماذا فعل حارثة، إن كان في الجنة صبرت نفسي عليه، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال عليه الصلاة والسلام يا أم حارثة إنها ليست جنة ولكنها جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فإذا إخباره بأنها جنان وليست جنة واحدة، فالله عز وجل هنا يبشر أهل الإيمان بأن لهم جنات. إذن هذا المسكن. ثم يصف الرب جل جلاله ما في هذا المسكن من المتاع، فقال جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها، الضمير من تحتها يعود إلى أشجار الجنات، فإن الأشجار تجري، فإن الأنهار تجري في الجنة من تحت الأشجار لا في باطن الأرض، لأن في ذلك متعة الإبصار، متعة البصر، فلو كان الماء يجري في جوف الأرض لما استمتع به البصر، ولما كان لذلك موطن للذة والمتعة. فإذا جريانها هنا تجري من تحتها، أي من تحت أشجارها وفوق أرضها ومما ورد في أنهار الجنة، أن أنهار الجنة تجري على ظهر أرض الجنة في غير شق، على ظهر الأرض، ولا يتسع الماء ويخرج عن مساره، وأن ذلك بيد أصحاب الجنة، فلهم أن يأخذ النهر إلى أي مكان وأن يوسعوه كيفما شاء. إذن أنهار الجنة صفتين ورد، الصفة الأولى أنها من غير شق، وإن الماء يجري على ظهر ولا يخرج عن مسائل، فهذه آية، وهذه آية مبهرة يتمتع بها أهل الجنة. وأيضا أن هذه الأنهار لأهل الجنة أن يحركوها من مسارها اتساعا وتوجها، ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته: أنهارها في غير أخدود جرت، ليس في شق وإنما على ظهر الأرض، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان، ما تخرج عن مسائل. فهذه أنهار الجنة فإنها تجري من تحت الأشجار. هنا لم يبين الله سبحانه وتعالى أنه قال تجري من تحتها الأنهار جمع، وبين ذلك الجمع في آية أخرى في سورة محمد عليه الصلاة والسلام، في قول ربنا جل جلاله: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. أربعة أنهار من الماء ومن اللبن ومن الخمر ومن العسل. فجمع الأنهار هنا يفسر بما فصل في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا. كلما، متى ما، في أي وقت، ظرف يقتضي الحصر، أي أن الحالة التي سوف تأتي هي متكررة وليست مرة واحدة. كلما، إذن متى ما، أي هنا ظرف يقتضي حصر جميع الأحوال. كلما رزقوا، أي متى ما رزقوا منها، عائد إلى ماذا؟ إلى الجنة، ومن الجنة إلى أشجارها، ومن الأشجار إلى ثمارها. كلما رزقوا منها من ثمرة، منها الأولى من الأولى للابتداء، أي أن كلما رزقوا من أول ثمرة رزقوا من الجنة وما بعدها فالحال ما سوف يبقى. كلما رزقوا منها من ثمرة من أي نوع من أنواع ثمارها، من أول ثمرة ومن كل نوع من أنواع الثمار، ما هو هذا الأمر الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يبشر به أهل الإيمان والأعمال الصالحة؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا، كلما أطعموا من ثمارها طعاما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل هنا هل هو عائد إلى الدنيا أم هو عائد إلى حياة الآخرة؟ من المفسرين من قال بالأول، ومن المفسرين من قال بالثاني. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، بمعنى إن قلنا أن من قبل المراد به الدنيا، يقول ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. فالله عز وجل أخبر أن في الجنة رمان وفي الدنيا رمان، ولكن لا يشبه رمان الجنة رمان الدنيا إلا في الاسم. والله عز وجل أخبر أن في الجنة عنب وأن في الجنة نخل، ولكن لا يشبه ثمر الدنيا من ثمر الآخرة إلا الاسم فقط، فإن ثمر الآخرة أطيب. فلذلك هؤلاء إذا جيء لهم بالثمر تذكروا ثمر الدنيا وتذكروا طعمه، فلذلك يقولون لقد رزقنا هذا من قبل، فإذا ما أكلوا وجدوا أن له طعما آخر، وجدوا أن له طعما آخر. وكلما أطعموا يقولون نفس القول ويجدون طعما غير الذي سبق، وهذه هي الآية العجيبة. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. إذن هذا إذا قلنا أن من قبل هنا المراد به الدنيا. وهنا أيضا بعض المفسرين قالوا معنى لطيف لأهل الإيمان، قالوا الذي رزقنا من قبل المراد به في الدنيا، ولكنه المقصود ليس ثمر الدنيا وإنما ثمر الآخرة. كيف رزقوا ثمر الآخرة وهم في الدنيا؟ قالوا لأن أهل الإيمان تعاملوا مع إخبار الرب جل جلاله باليقين، فعندما أخبرهم الله سبحانه وتعالى بذلك لم يشكوا، فكانوا متلذذين به معنى لصدق يقينهم وإيمانهم. وهذا علم اليقين، فإن هناك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فعلم اليقين إذا تعامل الإنسان مع خبر الرب جل جلاله على أنه حق لا مرية فيه ولم يرد في نفسه أدنى شك ولا وهم في أنه حق وواقع. فهذا علم اليقين. فالله عز وجل أخبر بأن في الجنة هذه الثمار، فيتعامل المؤمن مع ذلك وكأنه ينظر إلى ذلك ويراه ويتمتع بذلك وهو في الدنيا، لأنه مصدق بخبر الله، ليس عنده أدنى شك في ذلك. عين اليقين إذا جاء يوم القيامة ورأى بعينه ذلك الأمر المخبر به فهو الآن في حالة عين اليقين. أما حق اليقين إذا أخذ تلك الثمار وأكلها فهذا حق اليقين. عرفنا الفرق بين هذه المصطلحات الثلاث. فهنا يقول هذا الذي رزقنا من قبل، هذا الذي رزقنا من قبل، قالوا المقصود ما تمتعوا به من صدق هذا الأمر وأنه واقع لا محالة وحق لا شك فيه، فكانت تلك متعتهم في الدنيا وهذه الآن متعتهم في الآخرة. وقالوا هذا كما قال الله عز وجل عن أهل الإيمان يوم القيامة ماذا يقولون؟ قالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده فأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. إذن هذا قول من قال من قبل عائد إلى الدنيا، وأما من قال من قبل عائد إلى الجنة فما هو المعنى؟ هذا الذي رزقنا من قبل. قالوا المراد إذا قدم الطعام لأهل الجنة في البكور قالوا هذا الذي جاءنا في العشي بنفس المنظر، فإذا ما أخذوه وأكلوا وجدوا أن طعمه غير الأول، فإذا ما جاء العشي وقدم لهم الطعام قالوا هذا الذي جاءنا في البكور، فإذا ما أكلوا منه وجدوا أن طعمه مختلف، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. وأتوا به متشابها، أتوا من أتى، أتوا من أتى بمعنى جاء، والمعنى أنه جيء لهم بذلك الطعام. وهذا سبحان الله من غاية الإكرام، ولذلك ما ذكر عن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد كان أكرم من أكرم الناس بل أكرم الناس، وكذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك مما ذكر في ضيافته للملائكة الذين جاءوا إليه في هيئة بشر فذكر الله سبحانه وتعالى أنه ذبح لهم عجلا حنيف. ماذا قال ربنا عز وجل؟ فقربه إليهم. فقال أهل العلم من الكرم أن يقرب الطعام إلى الضيف ولا يؤخذ الضيف إلى الطعام. الكرم قالوا أن يقدم الطعام للضيف وألا يساق الضيف إلى الطعام. فذكره الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهنا ذكره الله عز وجل عن ضيافته وإكرامه وجوده لأهل الجنة، فقال وأتوا به، أتوا به، فلم يؤخذوا إليه وإنما جيء بالطعام إليهم، جيء بالطعام إليهم. وأتوا به متشابها، التشابه هنا في ماذا؟ التشابه في اللون، وأنه مختلف في الطعم، وهذا قول الأكثر. ولذلك هنا يأتي التعجب والتلذذ، أنك تجد الطعام بنفس الهيئة والشكل، فإذا ما أكلته وجدت له طعما آخر، وهذا أدعى إلى ماذا؟ أدعى إلى الأكل والتلذذ به، فإن النفس قد تمل ما اعتادت عليه من الطعام. فلذلك هذا من متاع أهل الجنة، من متاع أهل الجنة أنه يأتيهم الطعام بنفس اللون بالنسبة للمرة السابقة، ولكن الطعم مختلف، فيكون ذلك محل التفكر والتعجب، وفي نفس الوقت محل التلذذ للنفس، وهي تأكل الطعام على هذه الكيفية. وأتوا به متشابها، قال بعض أهل العلم متشابها أي متشابها في الحسن، ليس فيه شيء مرذول، ليس فيه شيء غير صالح كما هو في ثمر الدنيا، فقد تشتري الثمر ويكون منها شيء فاسد. قالوا متشابها في الصلاح وعدم الفساد، وليس فيه شيء مردود، بل كله حسن طيب. وأتوا به متشابها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولهم فيها مع ما سبق من النعيم، لهم فيها أزواج مطهرة. أزواج جمع زوج، والزوج يطلق على الذكر والأنثى. فيقول الرجل هذه زوجي، وتقول المرأة هذا زوجي، وهذا الأغلب في لغة العرب، أن يطلق الزوج على المرأة، ولا مانع أن يقال زوجة بالتأنيث، ولكن الأغلب عند العرب أنهم يطلقون الزوجة على الذكر والأنثى. فيقول الله عز وجل ولهم فيها أزواج مطهرة. ومطهرة أبلغ من طاهرة، وما الفرق؟ فإن المطهرة طهرها من غيرها لها، والطاهرة تطهيرها لنفسها بنفسها. واضح؟ المطهرة أبلغ، فالله عز وجل طهرهن ونقاهن. والتطهير هنا في ثلاثة أمور: في الأبدان والأفعال والأخلاق. التطهير هنا في الأبدان، فطهر الله عز وجل نساء الآخرة مما يعرض لنساء الدنيا من العرق والبول والغائط والحيض والنفاس، فكل ذلك يبرأ منه نساء الآخرة. إذن هذا طهر الأبدان، طهر الأبدان. طهر الأعمال، النقص الذي تتميز به المرأة تكون مبرأة، فلا تنقص على زوجها بقول، ولا تكدر عليه بعمل يسيء له، فهي مبرأة من الأعمال التي تكدر على زوجها. لا تنظر إلى غيره، ولا تتعلق بأحد سواه. ولذلك وصفنا بأنهن قاصرات الطرف، فيجعل في قلبها عفاف وكفاف بزوجها، فلا تكدر عليه بعمل لا يسره. وكذلك في الأخلاق، كذلك في الأخلاق، فهي على خلق طيب، لأن الله عز وجل هو الذي طهرها. فإذا طهر في الأبدان، وطهر في الأعمال، وطهر في الأخلاق، ولهم فيها، وأيضا لهم لا لغيره من الكفار والمنافقين، وإنما هو لأهل الإيمان الذين يعملون الصالحات، وهم فيها خالدون، أي ذلك المتاع دائم غير منقطع، ذلك المتاع دائم غير منقطع. فإذا تأمل الإنسان في ذلك كم سوف تتعلق نفسه بتلك الدار ويشتاق لها ويحن إليها. ولذلك قال بعض العلماء: لو كانت الدنيا من ذهب فاني، وكانت الآخرة من خصف باقي، لكان الحرص على الباقي دون الفاني. فكيف إذا كانت الدنيا من ذهب باقي، فكيف إذا كانت الآخرة من ذهب باقي، وكانت الدنيا من خزف فاني؟ فإن أهل الجنة دورهم من الذهب والفضة، وأرضهم تربتها من الزعفران والمسك، وجبالهم من الكافور. فإذا تفكر الإنسان في ذلك كيف لا يكون تعلقه بالجنة وما فيها؟ ثم أيضا نقول أيها الإخوة، إن هذه الآية أعطتنا دلالة على أن الله سبحانه وتعالى جعل الجنة ورضي أن يكون ثمنها من هذا العبد إنما هو الإيمان والعمل الصالح، إنما هو الإيمان والعمل الصالح. فالأمر غدا واضحا بينا جليا، والله سبحانه وتعالى ينصب الموازين، موازين القسط يوم القيامة. فمن جاء بالإيمان والعمل الصالح أدخل الجنة، ومن لم يأتي بالإيمان والعمل الصالح فلا يدخل الجنة. وأما أن يظن الظان أن الإنسان قد يأتي بالإيمان والعمل الصالح ثم لا يدخل الجنة فهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبر وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر، والله سبحانه وتعالى أصدق القائلين، قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقال عن عهده: ومن أوفى بعهده من الله، والجواب لا أحد، لا أحد أصدق من الله قيلا، ولا أحد أصدق من الله حديثا، ولا أحد أوفى بوعده وعهده من الله. فمن جاء بالإيمان والعمل الصالح كان من أهل الجنة. فالخوف لا لأن الأمر ليس معلوم كيف يدخل الإنسان للجنة، ولكن الخوف أن الإنسان قد لا يأتي بالعمل على الشرط المطلوب منه، هذا محل الخوف. محل الخوف أنك تأتي وأن ذلك العمل الذي قدمته لم تقدمه على ما أمرك الله عز وجل به، ولم تفي بالشروط المطلوبة، فلذلك يرد ذلك العمل على صاحبه. أما من جاء بالعمل على ما أراد الله عز وجل فإن وعد الله سبحانه وتعالى له بأن يكون من أهل الجنة، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، فالله أوفى الأوفياء سبحانه وتعالى. بل إن من شأنه جل جلاله أنه يجبر قصور العمل، ومن شأنه سبحانه وتعالى أن يأخذ العمل القليل وينميه لصاحبه ويبارك له فيه، هذا من شأنه جل جلاله، فهو الحيي الستير سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم البر الرحيم. فلذلك هذا شرط أعلن للناس وبشارة أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يبلغها فبلغها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، الإيمان والعمل الصالح. ولكن كيف تكون مؤمنا حقا وكيف يكون عملك عملا صالحا؟ فإن كان الإيمان صادقا والعمل صالحا فإن وعد الله جل جلاله لا يتخلف، فإن وعد الله لا يتخلف. فإذا طريق الجنة ليس طريقا خفيا، ليس طريقا فيه غبش، وليس طريقا يحتاج إلى جهد كبير حتى يدركه الإنسان. ثم ننظر أيضا إلى رحمة الله، كم يعمل الإنسان في الدنيا؟ فإن الإنسان كم يعيش في الدنيا بالنسبة لهذه الأمة؟ فإن الإنسان كما قال عليه الصلاة والسلام في غالب هذه الأمة أعمارهم بين 60 و70 وقليل من يتجاوزه. وكم من العمر كان الإنسان طفلا صغيرا غير مكلف، ثم بعد تكليفه كم من الوقت يكون الإنسان نائما؟ كم مدة العمل؟ واليوم الواحد من أيام الجنة 1000 سنة مما نعد في الدنيا، والإنسان يعيش في الجنة خلودا أبديا. فننظر إلى كرم الرب سبحانه وتعالى، كان العطاء أضعاف أضعاف العمل، فأي كرم أعظم من ذلك؟ ومن الذي ينظر إلى هذا ثم يستكثر الطاعة ويستطول مدتها وزمنها؟ وما هي إلا عشية أو ضحاها. من عمر 100 سنة فهو بالنسبة في الآخرة كمن عاش 10 يوم، 10 يوم، هذا من عمر 100 سنة. ومن قيل له اعمل في 10 يوم لتسعد أبد الآباد ثم يغفل عن ذلك، أليس هذا مضمون؟ فلذلك إذا تأمل الإنسان في هذا أقبل على الطاعة وثبت. ولذلك قال الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ما يروضون روضان الثعلب، اليوم على طاعة وغدا على معصية، واليوم من جند الرحمن وغدا من جند إبليس، وإنما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. لذلك من تأمل في ذلك دام على العمل الصالح. فلذلك هذه البشارة تذكرها مما يعينك على الثبات، وتذكرها مما يجعلك تزداد من العمل الصالح ومن الخيرات، وتستكثر ولا تمل، وتأملها مما يجعلك تستقبل مواسم الخير بفرح وبشغف وبحب. ولذلك ننظر سبحان الله العظيم، كان حذيفة في آخر عمره عندما اقترب أجله بكى، فقال له بعض أصحابه: يعني لما تبكي وما عند الله خير لك من الدنيا وما فيها؟ لما تبكي على فراق الدنيا وماذا في الدنيا؟ ظنوا أنه يبكي على أنه حزين على مفارقة الدنيا، فماذا قال؟ قال: والله ما أبكي على دنياكم هذه، فيعلم الله أنني ما أحببت الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولا لنكح الأزواج، ما أحببت الدنيا لهذا، ولكن أبكي لثلاث: أنني بالموت سوف أفارقها، لظمأ الهواجر، الصوم في الأيام شديدة الحر كانت متعته فيها وأنه بالموت سوف يفارقها، أبكي لظمأ الهواجر وليالي الشتاء، الليالي شديدة البرد تتميز بطولها والإنسان يحب أن يتدفى في فراشه وهو يقوم ينصب أقدامه وفرحه في أن يقوم يصلي لربه، فهو يبكي على فراقنا، أبكي على ظمأ الهواجر وليالي الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب، حضور حلق العلم والتلذذ فيها بسماع العلم بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاكرته. يقول: أبكي على مفارقة هذه الأمة، وليس أبكي لا على أنهار سوف أتركها، ولا على بساتين وأشجار سوف أفارقها، ولا على أزواج سوف أتخلى عنهم، ليست القضية والبكاء لفراق ذلك، وإنما كانت المتعة في تلك الأعمال الصالحة التي كانت هي محل الفرح واللذة بالنسبة له. فإذن إذا وقف الإنسان وفعلا انطلق مع الأعمال الصالحة وربى في نفسه الإيمان بصورته الصحيحة، فإنه سوف يجد هذه المعاني مع الأعمال الصالحة. وأما إن كان غير ذلك فتكون الأعمال كأحمال، ولذلك راحته إذا ترك الصلاة وانتهى منها، وليس راحته فيها، وراحته إذا انتهى شهر رمضان لأنه كان حمل ثقيل. وأما المؤمن فإن راحته في نفس العمل، وألذ ما يكون عندما يكون مؤديا لذلك العمل. يقول: كيف يصلح الإنسان نيته وعمله حتى يصبح إنسانا مخلصا لله عز وجل مقبول العمل؟ طبعا إصلاح النية لا شك أنه من أعظم المطالب، ومن فسدت نيته لا يقبل عمله، فسدت نيته لا يقبل عمل. فإصلاح النية من أعظم المقاصد التي لا بد من الاجتهاد فيها، ويكون ذلك أول ما يقول بأن يمتلئ قلب الإنسان علما بربه جل جلاله وما هو موصوف به من صفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى، وثانيا بمعرفة الحق الذي له، وهو أن هذه الأعمال لا ينبغي أن يتوجه بها العبد إلا لهذا الرب العظيم سبحانه وتعالى، وأن هذا حقه، فلا معبود بحق إلا الله جل جلاله. وأن إعطاء ذلك لغيره من الظلم وصرفه لغير مستحقه. والأمر الثالث أن يعلم أن المجازات والمكافأة إنما هي من عند الله، فالله هو المالك الملك جل جلاله. فإذا علم بصفات الله وعلم بحقه بأنه هو المعبود دون سواه، وعلمه هذا الإنسان علمه بأن الرب سبحانه وتعالى هو المالك وهو المعطي جل جلاله، فغيره ليس مالك ملكا حقيقيا، وإنما هو سبب. فالناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا قاسم والله معطي. الله هو الذي يعطي جل جلاله. فإذا تأمل الإنسان في هذه الأمور الثلاثة ورباها في نفسه وأصلها، فهذا مما يعينه على إخلاص النية لله عز وجل. يقول: كيف يعرف الإنسان أن الله قبل منه العمل الصالح؟ يعني هناك من القرائن، لكن ضمانة ذلك لا يستطيع الإنسان في الدنيا، لكن من القرائن الثبات على العمل الصالح، الزيادة منه، محبة أهل الطاعة، بغض أهل المعصية، فهذه كلها من القرائن التي يستدل بها الإنسان. فإذا أعظم ذلك الثبات على العمل والرغبة في الزيادة والإتقان في أداء العمل، فهذا مما من القرائن التي تدل على قبول العمل. فينا هذا، جزاكم الله خير. هذا أرسل حالي، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.